المصطلح ماذا قلنا في حده؟ مصطلح الحديث في أول الكلام، قواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول والرد، هو الذي حرره ابن حجر قبل فترة. هذا شاهد، سبحان الله، ابن آدم ضعيف. قبل مدة كنت أتأمل في هذا الأمر مع بعض الإخوان، فوجدت أن قواعد المصطلح لا تختص بالقبول والرد، بل فيها أشياء أوصاف مثل المسلسل والموقوف، هذه ليست مفيدة للقبول أو الرد. فالصحيح أن المصطلح هو القواعد، اكتبوا هذا، تحقيق الإنسان ينساه، لكن الحمد لله الذي ذكرناه. القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي أو المروي حكما أو وصفا. حكما مثل إيش؟ الصحيح والحسن والضعيف. وصفا مثل من المسلسل والموقوف والمرفوع والمقطوع. والحافظ بن حجر اقتصر على القبول والرد، لا يجي واحد يقول يعني الحافظ بن حجر ما فهم المصطلح، لا، الحافظ بن حجر اقتصر على المعنى الأعظم المراد، وهو القبول أو الرد. هذا المعنى المراد من علم مصطلح الحديث، فلم يرد الحصر، والأولى الإفصاح بما يدل على المقصود فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.